بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثانية من وسائل التزكية، وهي تلاوة القرآن حق تلاوته. وقد ذكرنا ما ورد في القرآن الكريم من أهمية التلاوة، وعقبنا على ذلك بذكر ما ورد في الأحاديث الشريفة على كيفية تلاوة رسول الله صلى الله عليه وآله للقرآن الكريم، وكذلك ما ورد عن الإمام علي في كيفية التفاعل مع القرآن الكريم. ثم ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أهمية إقامة علاقة مع القرآن الكريم، ووصلنا في الأخير إلى أن تشخيصه لمشكلة الأمة، وهي عدم الاهتمام بالقرآن الكريم، عدم تلاوته، عدم التفاعل معه. طبعا هذه بداية، يعني قبل أن نتكلم عن ما يسمى التفاعل الحضاري معه أو التفاعل التطبيقي معه، يبدأ بالتفاعل المرتبط بالتلاوة، لأن أول الهجر هو هجر التلاوة. نواصل ما ذكره في هذا، حيث قال: ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم عن نبيه صلى الله عليه وآله في شكواه، عندما قال: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني رسول الله هنا يشكي من هذا الأمر، يا رب إن قومي اتخذوا، طبعا إن قومي هنا لا يقصد في ذلك الحين كل الأمة، يعني ولأن كلها أمته، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وطبعا في هذه الشكوى إشارة، دائما عندما مثال بسيط، رسول الله صلى الله عليه وآله عندما رأى، عندما استشهد حمزة ورأى أن هناك من يبكي شهداءه وتركوا حمزة، فقال: ما لي أرى حمزة لا بواكي له. وهنا صار تركوا كلهم كما يقال شهداءهم وصاروا يبكون على حمزة. وصار البعد بعد ذلك، يعني حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني صاروا، يعني كل ما ذكروا، يعني كلما مات لهم ميت ذكروا معه حمزة. فكذلك رسول الله عندما يقول هذا الكلام هو ليس فقط شكوى، وإنما هو حث وحظ للأمة على هذا الأمر، كأنه يقول لهم يعني هناك من يتخذ القرآن مهجورا، فلا تكونوا من هؤلاء الذين اتخذوه كذلك. يقول إلى هذه الدرجة حالة هجر للقرآن، وطبعا الهجر بمفهومه الشامل، هجر التلاوة، هجر السماع، هجر الحفظ، هجر التدبر، هجر التطبيق، هجره في على المستوى الاجتماعي، المستوى السياسي، على في القضاء، في أي ناحية من النواحي. يقول حالة هجر للقرآن واتخاذه كمهجور، يعني أكثر من مجرد الهجر، بل اتخاذه كمهجور، مهجورة، يعني هنا يعني كأنه بعيد، كأنه معزول، كأنه لا قيمة له. يقول وكأنه مما ينبغي الإعراض عنه، ومما يفترض ألا يلتفت الإنسان إليه، شيء مهجور، يعني مثل شخص عنده شيء قديم، مثلا شخص عنده مثلا كانت عنده دراجة مثلا قديمة متهالكة، فيرميها هكذا في محل في بيته قبو مثلا، وباعتبار أنها لا قيمة لها، لا يستعملها أبدا. لماذا؟ لأنها فقط يحتفظ بها يعني هكذا، يعني احتفاظا أو كذكرى مثلا، ولكن لا يستعملها. فهكذا الأمر، وكأنه مما ينبغي الإعراض عنه، ومما يفترض أن لا يلتفت الإنسان إليه ولا يهتم به، يتخذه مهجورا، فهو يعتبره قليل الأهمية. يعني طبعا هذا الهجر نتيجة نفسية أو نتيجة للموقف النفسي، وهو سوء ثقة أو عدم ثقته فيه، لأنه يعتبره قليل الأهمية، قليل الفائدة، أو حتى عديم الفائدة. وهذه حالة خطيرة جدا، أفقدت الكثير من الناس الاستفادة من هذه النعمة الكبرى التي يتوقف على الاهتداء بها النجاة والفوز والفلاح. القرآن هو العاصم كما ذكرنا في منابع الهداية الصافية، تلك الأوصاف الكثيرة في مدح القرآن ذكرها سيد حسين في شرحه لرسالة مدح القرآن للإمام القاسم، كذلك ما ذكره سيد عبد الملك. طبعا أسماء القرآن نفسها تدل على القيمة الكبيرة، كتاب التوعية، كتاب بصيرة، كتاب نور، كتاب هداية، فكل هذه كلها تتحقق بالتفاعل مع القرآن الكريم. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إلى دوره التذكيري، فقال الله سبحانه وتعالى قال أيضا مذكرا في القرآن الكريم: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يقول القرآن فيه الذكر، ما يذكرنا بهداية كاملة إلى كل ما فيه الخير والفلاح والنجاة. طبعا هنا القرآن عندما يقول كلمة ذكر، شرحنا هذا سابقا في كلام السيدين القائدين، فالقرآن نحن الله تعالى أعطانا فطر سليمة، الأصل فطرتنا سليمة، جبلة المخلوق عليه الإنسان جبلة سليمة، فالقرآن الكريم يعيدنا إلى تلك الجبلة، يعيدنا إلى صنعتنا الأصلية، مثل ما في الهواتف أو في الأجهزة إعادة ضبط المصنع، هكذا القرآن الكريم يعيدنا إلى هذا الأمر، يذكرنا بفطرتنا. ولذلك حتى غير المسلمين عندما يسمعون حقائق القرآن وقيم القرآن يتأثرون بها ويسلمون. لماذا؟ لأنه يذكر لهم حقائق هي موجودة في نفوسهم ولكنهم تغافلوا عنها. فلذلك هذه القيم، قيم الخير، قيم العدل، بغض الظلم، مواجهة الظلمة، هذه كلها مما تتفق عليه الفطر السليمة. فالقرآن فيه الذكر، ما يذكرنا بهداية كاملة إلى كل ما فيه الخير. ولذلك عندما الشخص يقرأ القرآن الكريم يتذكر. وطبعا نحن نعرف ما يسمى بما تكرر تقرر، فعندما نكثر كل مرة نتذكر، كل مرة نتذكر، إذن هنا تتقرر تلك الحقائق وتتثبت. وهذه أهمية التلاوة. القرآن ليس كتاب نقرأه لنفهم ما محتوياته ثم نكتفي بذلك، معلومات حصلنا عليها وانتهى الأمر، ليس كذلك. هو عملية تذكير دائمة، عملية توجيه دائمة. ولذلك كل ما نقرأ، كل ما نتذكر أو كل ما نتدبر ونعود إلى وعينا. ولذلك هو مثل الدواء الذي يستعمل كل حين. ولذلك القرآن الكريم صيغة بهذه الصياغة، نجد في السورة الواحدة وعظ، نجد فيها كلام عن المعاد، وعد، وعيد، أحكام، تعريف بأسماء الله الحسنى، تعريف بالوظائف والمسؤوليات الكبرى، تعريف إلى آخره. فنجد في السورة كل المعاني التي نحتاجها. يقول والفلاح والنجاة والفوز والعزة والكرامة والسعادة والخير للناس في الدنيا والآخرة، وفيه الشرف الكبير أيضا كما ورد في بعض الأحاديث: أشراف أمتي حملة القرآن، الشرف الكبير لمن يهتدي به، تسمو به نفسه، يتحقق له به السمو والمجد والخير والعزة والكرامة والشأن الرفيع في الدنيا وفي الآخرة. لهذا هو القرآن الكريم، هذا الشرف، هذا التاج العظيم الذي يضعه القرآن الكريم على رؤوس من يتمسكون به. ثم ذكر خسارة الذين يضعون البدائل التي تصرفهم عن القرآن الكريم، فقال ولذلك تعتبر خسارة كبيرة جدا عندما لا يهتدي الناس به، عندما لا يعرفون عظمته وقدره وقيمته فيعرضون عنه، يقرؤون كل الكتب إلا القرآن، ويبحثون في أكثر الأمور عن بدائل في كل شيء، مثل ما ذكرنا في التزكية، عندما تأتي التزكية يقول اذهب إلى الكتاب الفلاني، وخاصة الآن تيار السلفي كتب الكتب الكثيرة في أمثال هذه الأمور، المواعظ وغيرها، وهي مملوءة بالدخن، مملوءة بأشياء كثيرة لا تتناسب مع منهج القرآن الكريم في التزكية. يقول ويبحثون في أكثر الأمور عن بدائل، سواء من خارج الساحة الإسلامية أو من داخل الساحة الإسلامية. طبعا بالنسبة لغير الملتزمين يذهبون إلى هؤلاء علماء النفس، علماء الاجتماع، علماء التربية، حتى علماء الأخلاق، تجد في علم الأخلاق يبحث عن مصادر أجنبية ليتعرف على الخلق وكيفية التخلق. حتى المناهج التربوية في البلاد الإسلامية تعتمد على نماذج غربية، مع أنها تتبنى المناهج، تتبنى الفلسفة المادية. ولذلك فشل التعليم في بلادنا نتيجة عدم الاهتمام بالمنهج القرآني وبالقرآن خصوصا. قال إنتاج بدائل، بدائل من الضلال، من الضياع، حتى في بعض الدول صاروا يستهينون بحفظة القرآن وبمهتمين بالقرآن الكريم، مع العلم أن أكثر الذين ينجحون في دراساتهم ومن المتفوقين يكونون من المهتمين بالقرآن الكريم. طبعا هذا من بركات القرآن، أنه حتى في الولد أو الأبناء، حتى في دراسته، الله تعالى يوفقه. يعني اليوم لماذا؟ لأن حتى حافظ القرآن تجده يعطيه الله تعالى ذاكرة قوية. طبعا هذا من خلال تجربة، يعني رأيت الكثير يعني يصبح ذاكرته قوية جدا نتيجة الصفاء الذي يهبه القرآن ونتيجة التمرن، لأن الذي يحفظ القرآن يتمرن بعد ذلك على الحفظ فلذلك يسهل عليه. يقول فالقرآن طبعا فيه كل الخير في كل شيء. يقول أو من طبعا هؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن الكريم ذهبوا إلى بدائل من الضلال من الضياع، بدائل ليس لها أهمية، بدائل لا يمكن أن تساوي القرآن الكريم في أشياء كثيرة. وطبعا هؤلاء ماذا يفعلون؟ يأتون مرة بتجربة، التجربة الفرنسية في التعليم يطبقونها، بعد مدة يرونها فاشلة يذهبون إلى تجربة البريطانية فاشلة، نذهب إلى تجربة الألمانية، وهكذا يبقون دائما يتيهون بين تجارب. طبعا هم نتيجة الانبهار بالغرب تجدهم يقول التجربة الألمانية وقال فيها فلان وقال فيها فلان، ويعظمونه وينسون القرآن الكريم المنهج القرآني العظيم الذي فيه كل شيء. ثم دعا إلى استعمال كل الوسائل التي توثق العلاقة مع القرآن الكريم وتجعله مؤثرا في حياتنا، فقال عندما ندرك أهمية القرآن الكريم ونعي كيف يجب أن تكون علاقتنا به من خلال هذا المفتاح المهم استشعار عظمته. وأن هذه أول شيء، حتى نتفاعل مع القرآن لابد أن نعلم قيمته، أن نعلم عظمته، أن نعلم أن الذي يكلمنا فيه هو ربنا سبحانه وتعالى، أن هذه الحقائق حقائق مطلقة ليست هكذا يعني وجهات نظر أو مجرد حدس، يعني استشعار عظمته أهميته. ثم طبعا عندما نستشعر عظمته نستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. نحن الآن لا نسمع خطاب رئيس جمهورية ولا خطاب وزير، نسمع خطاب الذي بيده كل شيء، خالق السماوات والأرض، خالق كل شيء، مدبر كل شيء، خالقنا، بيده مصيرنا. وبالتالي يعني نستشعر لأننا نعلم أن هذا الأمر له أهمية. لأن حتى في الواقع الناس مثلا عندما يخطب مثلا مدير أو مسؤول بسيط فهناك جهة تهتم به، لكن عوام الناس لا يهتمون، لكن عندما يخطب شخص مسؤول كبير وفي مسائل حساسة نجد الناس كلهم. الآن مثال في بعض الأحداث نجد مثلا كل العالم ينتظر خطاب مثلا من السيد عبد الملك أو السيد حسن نصر الله باعتبار سيعلق أو سيتكلم عن أحداث واقعة، ويستشعرون أهمية ذلك الخطاب وينتظرونه. فهذا الأمر إذا كان مع هذه الأحداث المؤقتة فكيف بالله سبحانه وتعالى يحدثنا عن كل الكون، عن الوجود، عن حقيقة الحياة، عن مصير الحياة، عن الإنسان. وبالتالي استشعار عظمته شيء أساسي، استشعار أهميته، استشعار قيمته، فائدته. طبعا البشر عادة يعني الشيء الذي يرون أنه يفيده، يعني كل البشر عندهم حب للمصالح، فالقرآن الكريم يعرفنا بمصالحنا الحقيقية، ما يترتب على الاهتداء به والتمسك به والاتباع له، وأن علينا أن نقبل إلى تلاوته، إلى التدبر لآياته، إلى التثقف بثقافته. طبعا هذه كلها تؤثر، التلاوة طبعا هي المقدمة، التلاوة تدعو إلى التدبر، التدبر يدعونا أو يحولنا إلى مثقفين بالثقافة القرآنية. حتى البعض نتيجة كثرة قراءته للقرآن حتى الألفاظ التي تلفظها تصبح ألفاظ قرآنية، مثل ما نراه في خطب الإمام علي فكثير منها ألفاظ قرآنية، إلى أن نستبصر ببصائره، وهذا مهم جدا. القرآن الكريم يعطينا الوعي، الوعي الشامل، الوعي بالحياة، الوعي بأنفسنا، لا نعيش ونحن مخدرين. يقول إلى أن نحمله وعيا ومعرفة وفهما ومفاهيم نتحرك على أساسها في كل شؤون ومجالات هذه الحياة. يقول هذه مسألة مهمة جدا، يعني حتى في علاجنا لكل الإشكالات التي تقع لنا القرآن الكريم يعطينا الحل لها، والحل اليسير البسيط والذي يمكن تطبيقه بسهولة. ثم استدل لذلك بقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ثم قال من الخطأ الكبير أن تكون علاقة الإنسان بالقرآن في الحد الأقصى علاقة تلاوة عادية، قراءة عادية من دون تأمل، من دون تدبر، من دون استفادة من هديه العظيم. هذه حالة خطيرة جداً، يعني وللأسف يعني تشاع في خاصة في البيئة السنية رواية عن الإمام عن الإمام أحمد إمام المدرسة الحنبلية أنه رأى الله تعالى، هم يقولون هذا رأى الله في المنام، فقال له ما أفضل ما تقرب به عبادك إليك؟ قال القرآن، قال كلامي، قال بفهم أو بغير فهم، قال لا يهم بفهم أو غير فهم لا يهم، لا ليس كذلك، القرآن الكريم يركز ويبين التدبر. طبعا هذه رواية هم ينقلونها في مناقب الإمام أحمد، ولكن طبعا يجعلونها وسيلة للإعراض عن تدبر القرآن الكريم، وكأن الغرض هو التلاوة المجردة، والحمد لله رب العالمين.